وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه والبطر المرح وجدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي هذا ولا تاثم وإن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة محمد مولود رحمه الله: وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه. معناها ما به عالجت البخل عالج به الشخص الذي أحب الدنيا وأحب المال، فحب المال من أسباب البخل. الإنسان إذا أحب الدنيا لذاتها كما قدمنا فهذا سبب من أسباب البخل. فمن أحب الدنيا وصار ذلك الحب مرضا في قلبه فهذا معرض للخطر، فحب الدنيا والعياذ بالله خطير جدا، يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى ويجعله ضنينا بخيلا، كذلك ربما يحرم منها هو، معناها يملك الكثير من الدنيا ولكن يحرمه الله هو من أن يستمتع بها وأن يستفيد منها. وبالتالي من أحب الدنيا لذاتها وكان حب الدنيا داء في قلبه فعالجه بما عالجت به صاحب البخل. قال: والبطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح. معناها البطر تقال للمرح الشديد، والمرح الشديد من علامات الغفلة عن الله عز وجل والبعد عنه سبحانه. والمرح فسره الملح، الملح تقال للعلماء، معناها فسره العلماء بشدة الفرح، معناها كثرة الفرح هو المرح. وشدة الفرح تدل على الغفلة، على الإنسان لا يحسب حسابا لقبر ولا لآخرة ولا لميعاد ولا لشيء. بالتالي ليس المقصود هنا الفرح الذي يؤدي إلى مثلا التواضع ونحو ذلك، بل هنا المقصود الفرح الشديد الذي ربما يؤدي إلى الكبر أو يؤدي إلى بعض الأمور غير المحمودة، فهذا مذموم شرعا. ثم قال: عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة. عالج حب الدنيا بالجوع، فهو يكسر نفسه وشهواتها، كذلك عالجه بذكر الآخرة وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا في قصة قارون قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحون هنا المقصود بهم معناها الذين يؤدي بهم الفرح إلى البطل والكبر كما ذكرنا، كذلك البغض لا في جانب قوله: والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، معناها حد ما يبغيه، لا ما يبغيه، ما هو لوجه الله إلا ما يبغيه هو تهلي هوى في نفسه مثلا، هذا دواه، لأن كذلك الشخص اللي ما تبغيه تمتعد له الدعاء للمقلي معناه البغض. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي. ثم قال رحمه الله: هذا ولا تأثم وإن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضى. معناها لنعد حتى تقريبا ما يبغي لقاج لهوى في نفسه وهو يبغض بغضه له، معناها أنت تبغض كونك تبغضه، يعني ما عندك ذاك الشيء أنت ما تبغيه تو، ولم تعمل بمقتضى ذلك البغض، معناها ما عدت شيء خاسر، لا إثم عليك، معناها لا يأثم شخص يكره شخص آخر ويكره كرهه له، فلا يأثم إذا لم يعمل بمقتضى، معناها إذا لم يتسبب له بشأنه.